الشيخ عثمان الخميس. لكن على كل حال كل شيء لابد أن يكون بقدر، لأن كل شيء تقريبا إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، وذلك أن الإنسان إذا أكثر من هذه الحبة السوداء قد تضره، ولذا الأصل أن لا يعني يستعملها بكثرة إلا باستشارة، استشارة أهل الخبرة. وأما إذا كان استعمالها قليلا فلا بأس بذلك إلا أن تكون عنده حساسية منها. فالشاهد أن الحبة السوداء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصدق من كل أحد صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: الحبة السوداء شفاء من كل داء. ثم استثنى السام، والسام الموت، كما مر بنا أن اليهود كانوا إذا مروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقولون له؟ السام عليك، يعني الموت عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا السام، يعني إلا مرض الموت. المقصود بالسام مرض الموت، ولكن لما كان هذا المرض يؤدي إلى الموت سمي باسمه، هذا المرض لما كان يؤدي إلى الموت سمي بالموت، فقال إلا السام أي إلا الموت، والمقصود مرض الموت، والمقصود بهذا مرض الموت. وبعد ذلك تكلم عن بعض الأشفية الأخرى أو الأدوية التي يعالج بها، فمن ذلك التمر. فقال الإمام القاضي عياض: باب من تصبح بتمر عجوة لم يضره سم ولا سحر. وذكر حديثين، حديث سعد وحديث عائشة. أما حديث سعد ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص تمر عجوة العالية أنه شفاء، وأنه ترياق، ترياق يعني دواء، الدواء الذي يعالج به. قال: أول البكرة، يعني أول ما تخرج. وتمر عجوة جاءت فيه روايات تدل على فضله. وهنا في هذا الحديث: من تصبح بسبع تمرات عجوة، قال أهل العلم: تصبح بها أي لم يأكل ولم يشرب قبلها شيء، يعني تكون على الريق، تكون هذه التمرات على الريق لا يسبقها طعام ولا شراب. وقد اختار الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى اختار أن الأمر ليس خاصا بتمر عجوة، وقال إن هذا في كل تمر، أنه من تصبح بسبع تمرات من أي نوع من أنواع التمر فإنه لا يضره سم ولا سحر. وقالوا إنما ذكر تمر عجوة لأحد سببين: إما لأنه هو الذي كان يعرف في ذلك الوقت، وإلا أن يكون ذكر من باب ذكر بعض أفراد العام، وإنما ذكر رفعة لشأنه، وإلا هو وغيره في هذه القضية سواء، وإنما ذكر لبيان مكانته، وإلا في النهاية فكل تمر إذا تصبح الإنسان به فإنه لا يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم، طبعا مع اعتقاد هذا. أما أن الإنسان يأكل من هذا التمر وهو يقول: هين التمر إلى جاك السم، جاك السم، ما يرده هذا التمر، هذا ما يعتبر، يعني قد يصيبه، لأن قضية قضية اعتقاد، وإلا السم في نفسه والسحر في نفسه لا يؤذي إن لم يأذن الله بذلك سبحانه وتعالى، فلا بد من قضية اليقين في قلب المسلم. ثم بين خصوصية لهذا التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في تمر عجوة العالية، يعني خص عجوة العالية، والعالية مدينة داخل المدينة المنورة، مدينة في المدينة المنورة، يعني بلدة داخل المدينة المنورة اسمها العالية، خص تمرها صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخصيصة، ألا وهي أنها شفاء، أي هذه التمرة تكون شفاء. ثم ذكر باب الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، الذي أنزله الله عز وجل على موسى. الكمأة من المن الذي أنزله الله على موسى. ما الذي نزل على موسى؟ المن والسلوى. السلوى قيل إنه طائر، والمن المن قيل إنه يعني طعام ينزل من السماء يكون على رؤوس الأشجار، لونه أبيض وطعمه حلو، يكون ينزل من السماء ويكون على رؤوس الأشجار يتجمع هناك، ومثل القطن، يكون مثل القطن، طيب، فيؤكل حلوا، يؤكل حلوا، قالوا هذا هو المن. وقيل إن المن هو العسل، وقيل غير ذلك، ولكن المشهور أن المن طعام كان ينزل من السماء، أكرم الله تبارك وتعالى به بني إسرائيل لما كانوا في التيه، لما كانوا بني إسرائيل بالتيه مع موسى عليه الصلاة والسلام، أنزل الله تبارك وتعالى عليهم المن والسلوى. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة التي هي ما نسميه الآن بالفقع، الكمأة التي تخرج من الأرض هذه دون عمل للإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من المن. أما معنى قوله صلوات الله وسلم إنها من المن، فلأهل العلم في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول إنها من المن أي إنها من فضل الله، أي من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، أنها من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. القول الثاني إنها من المن أي من المن الذي نزل على بني إسرائيل، فتكون نوعا من الطعام الذي خص به بنو إسرائيل في ذلك الزمان، أو أنها تكون من المن أي مما من الله به على العباد، بحيث إنها تخرج من الأرض دون عمل للإنسان أبدا، يعني غيرها من النباتات أنت تحرث الأرض وأنت تبذر وأنت تسقي وأنت تحصد بعد ذلك، أما هذه فلا تحتاج إلى رعاية ولا عناية ولا بذل ولا حرث ولا شيء أبدا، وإنما تعال والتقط، فهذا من هذا الباب يكون منا من الله تبارك وتعالى، حيث إنك لا تبذل فيها سببا، وإما غيرها من الأشجار ومن الثمار والزروع وغيرها فهي وإن كانت منا من الله إلا إنك إيش تبذل سببا، تبذل سببا في حرثك في بذرك في عنايتك ورعايتك وسقايتك لها تبذل سببا، أما هذه فلا تبذل فيها سببا. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، فقيد أنها ليس المقصود أنه عموم النعم، فبقي قولان إذن، إما أن تكون من المن الذي أنزل على بني إسرائيل أي كما أنه على بني إسرائيل جاءهم الطعام بدون كلفة ولا تعب ولا مشقة، فكذلك هذه الكمأة هي تشبهها تماما حيث تخرج من الأرض بدون كلفة ولا مشقة ولا تعب منكم، أو تكون هذه الكمأة كما أن الله تبارك وتعالى رزقنا إياها في هذا الزمان كذلك رزق الله بني إسرائيل هذه الكمأة كذلك في ذلك الزمان، فتكون الكمأة كما هي عندنا هي كانت أيضا عندهم في ذلك الزمان، وهذان القولان أقرب من القول الأول الذي هو إيش أنها من عموم النعم، أنها من عموم النعم، وإلا حياتك من من الله، طعامك من من الله، مشيك من من الله، كل النعم التي نعيش بها ونرفل هي من من الله سبحانه وتعالى. قال وماؤها شفاء للعين، ماؤها ماء الكمأة شفاء للعين، وذلك أن أهل العلم ذكروا أن هذا أيضا كما أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إلا إنه كذلك ثبت بالتجربة حيث جرب هذا، فيؤخذ ماء هذه الكمأة طيب بعد أن تنقع فترة من الزمن، فيؤخذ هذا الماء ويعمل منه يعني يخلط بشيء ثم تعالج به العين، تعالج به العين، وقد جرب هذا، ذكر ذلك الحافظ بن حجر والإمام النووي وغيرهما من أهل العلم، ذكروا أنه كان يعالجون بها العين، وقد شفي الناس منها كثيرا، ولكن أيضا بأن يكون الاستعمال كما قلنا بالنسبة للحبة السوداء أن يكون الاستعمال من أهل الخبرة، يعني هي شفاء العين، لكن أيضا لابد أن نعرف هذا الشفاء، أيضا لابد أن يعرف متى يؤخذ، كيف يؤخذ، الكمية التي تؤخذ، من المريض الذي يأخذها، أي مرض من أمراض العين التي تحتاج إليها، المهم أن هذه الكماء فيها شفاء للعين، لكن لابد أن نعرف أي مرض من أمراض العين الذي يكون هذا الكماء أو تكون هذه الكماء شفاء لها، ثم مع أي شخص في أي وقت تستعمل، الكمية التي تؤخذ، الطريقة التي يوضع فيها الماء في العين. لكن في الجملة النبي أخبر صلوات الله وسلامه أن هذه الكماء ماؤها شفاء للعين. نعم. وليس المقصود العين اللي هو عين الحسد، وإن المقصود العين الرائية هذه. نعم. باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست. عن عبيد الله بن عبيد الله بن عثبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس أعلقت غمزت فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامه تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق عليكم بهذا العود الهندي، يعني به الكست، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنطحه على بوله ولم يغسله غسلا. نعم. هذا باب التداوي بالعود الهندي، ويقال له الكست والقسط، يعني الكاف والقاف والتاء والطاء، يعني حط هذه مكان هذه وهذه مكان هذه كلها ماشية، يعني يقال له الكست والقسط والقسط والقسط، كلها ماشية، لأن الكاف والقاف تتناوبان، والتاء والطاء تتناوبان، والسين والزاي تتناوبان، واللام والراء تتناوبان. هناك أحرف في اللغة العربية ينوب بعضها عن بعض، يمكن تستخدم هذا الحرف مكان هذا الحرف، هذا بحسب استخدام أهل اللغة له. فالكست أو القسط أو القسط هذا يعني عود، نوع من العود الهندي، نوع من العود الهندي النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه. متى؟ لما كانت أم قيس بنت محصن أخت عكاشة رضي الله عنه وعنها عندها يعني ولد، فجاءت لهذا الولد فحاولت أن تسقط اللي هي اللوز، تسقيط اللوز اللي الآن يسمونه التسقيط الآن، ها تدخل يدها في فمه تعالج اللوز تسقطها، بس ما أعرف شلون الطريقة أنا، من يعرف طريقة أو من سواها؟ نسويها شلون؟ الدهن على أصبعها وشو تسوي باللوز؟ ايه يعني عرفت الطريقة الآن، يقول تدخل إصبعها داخل الفم زين إلى اللوز وتضربها بقوة، طيب تكون اللوز يعني وارمة أو شيء، تضربها حتى تسقط ما فيها من القي كنوع من علاج اللوز، تسقيط يسمونه تسقيط، يعني إخراج ما فيها من الأوساخ أو الأداء. فكانوا يستخدمون هذا إلى وقت قريب، كانوا يستخدم هذا الأمر. فهذه أم قيس بنت محصن جاءت لولدها فغمزت اللوز خشية العذرة، وهي مرض يصيب ذات الجنب، أي الفم على جنب يصيب الفم مرض، فخوفا من هذا المرض فعلت هذا الأمر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنكر ذلك وقال علامة تدغرن أولادكن، يعني هذا صحيح قد يكون فيها يعني منفع الآن، لكن قد يكون فيها أيضا أثر إيش؟ أثر سيء، هذا الصديد مثلا أو الأوساخ قد يبلعها وقد تسبب له أمراضا أخرى، وقد لا يكون هذا العلاج كان، والآن أظن منع هذا الأمر وهذه الطريقة التي هي نوع من العلاج الشعبي، نوع من العلاج الشعبي الذي يستعمله الناس. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل، وهذا كثير في الشرع، أنه إذا نهى عن شيء أعطاك بديله، وهكذا يجب علينا إذا تعاملنا مع الناس، إذا نهيناهم عن شيء لابد أن نعطيهم إيش البديل المناسب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاها عن الطريقة هذه وهي أن تعلق اللوز وتزيلها بيدها نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه، ثم أرشدها إلى البديل فقال عليك بالقسط الهندي أو العفو العود الهندي له الكسط أو القسط كما قلنا في اسمه. قال فإن فيه سبعة أشفية. هذا الإخبار النبي ليس بطبيب صلوات الله وسلامه، لكنه يوحي إليه من معلم الأطباء الطبة سبحانه وتعالى. وإذاك أبو بكر الصديق لما مرض قال ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني، يعني الله تبارك وتعالى. فكل علم يعلمه الأطباء هو من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شك أنه أفضل من طب الأطباء كلهم ومقدم على طبهم كله، لأن طبهم مبني على التجارب، وهذا الطب طب النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الوحي من الله تبارك وتعالى الذي لا ينطق عن الهوى. فالقصد إذن أن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأدوية النافعة في العلاجات بشرط أن يثبت ذلك بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ بالطريقة التي أرشد إليها، إن كان أرشد إلى طريقة فلا شك أنه مقدم على قول غيره من الناس. حتى لو قال بعضهم مثلا إن هذا الدواء قد لا يصلح لهذه القضية مثلا، نقول لا يصلح إذا أخبر النبي بذلك، لكن أنتم لم تصلوا إلى هذا العلم، أو أنه استخدم استخداما خطأ أو بطريقة خطأ أو بكمية خطأ أو لشخص خطأ وهكذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العود الهندي الذي هو الكست أو القسط قال فيه سبعة أشفية. وقد ذكر أهل العلم أن العدد هنا لا عبرة به، لا عبرة بالعدد، وإنما ذكر هذا من باب المثال، وإلا قد تكون الأشفية إيش أكثر من سبعة، أكثر من سبعة، أو قد يكون الله أوحى إلى نبيه سبعة ويكون فيها إيش أشياء أخرى لم يوحي له بها، لأن النبي ما جاء طبيبا للأمراض العضوية وإنما جاء طبيبا للقلوب صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من نافلة القول، أي هذه الأمور من نافلة القول التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بالوحي من عند الله تبارك وتعالى لإصلاح قلوب العباد. فذكر أهل العلم من هذه، أو ذكر النبي شفاءين من هذه الأشفية أو من هذه العلاجات، فقال صلى الله عليه وسلم يسعط من العذرة، يعني في هذه القضية التي ذكرت أنه أرشد هنا في هذه القضية، إذن يسعط من العذرة إذا كان هناك العذرة وهي الخوف من مرض الذي يصيب الفم، اعطوه سعوطا عبارة عن هذه أو هذا العود الهندي، والسعوط هو الذي يدق حتى يصير ناعما ثم يستنشق بالأنف، السعوط هو الذي يستنشق في الأنف، والوجور هو الذي يبلع في الفم، الذي يكون عن طريق الفم يقال له وجور، والذي يكون عن طريق الأنف يقال له سعوط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسعط من الأنف، يعني اللي هو العود الهندي يسعط من العذرة، قال ويلد من ذات الجنب، أيضا يستخدم لذات الجنب وهو مرض يصيب الجنب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يستخدم هذا العود كذلك لهذا المرض. وذكر أهل العلم أمراضا أخرى يمكن أن يعالج بها هذا العود الهندي، كأنه يعني قال أنه يدر البول، يدر البولة، وقالوا يعالج السموم ويقتل الدود في الجسد، وذكروا أكثر من سبعة، ذكروا أكثر من 14، ابن سينا يذكر عنه ذكر أكثر من 14 علاج للعود الهندي، يعني هذا فيما كانوا يعرفون، قد يكون الآن أكثر أو قد يكون أقل الله أعلم. لكن القصد الذي نريد أن نصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سبعة ليس العدد مقصودا لذاته، وإنما هذا من باب يعني ذكر بعض أنواعه أو أجزائه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفي من سبعة ذكر مثالين فقط، ذكر مثالين فقط صلوات الله وسلامه عليه، أحدهما ما يخص هذا الحديث وهي القصة التي وقعت لأم قيس بنت محصن. نعم. باب التداوي باللدود. عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لده غير العباس فإنه لم يشهدكم. نعم. في هذا الحديث تداوي باللدود، اللدود هو الآن يعني المريض لما يكون المريض يعني نائما تعبا، فهذا الدواء يضعونه في فمه على جنب يوضع في الفم رغما عن المريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نلدك يعني نعطيك الدواء، لأن رأوا حالته الصحية فقال نلدك يعني نعطيك الدواء في فمك. الحين تقول للطير أو الطفل نغره، ما نغره يعني إيش؟ تضع الطعام في فمه، تضع الطعام في... فاللد هو وضع الدواء في الفم، وضع الدواء في الفم رغما عن المريض. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم نلدك أي نضع الدواء في فمك. فالنبي ما كان يستطيع أن يتكلم صلى الله عليه وسلم لشدة المرض، فأشار إليهم لا. فهم تأولوا قالوا كراهية المريض للدواء، يعني الأصل أن المريض إيش؟ لا يحب الدواء. قالوا نعم إشارته بلا يعني كراهية، لكن نلده لأن هذا فيه مصلحة، لأن هذا علاجه، لكن المريض طبيعي أنه لا يحب الدواء، فجاءوا ولده، لكن ما كان عنده من القوة خلاص لمرضه أنه يمنعهم صلوات الله وسلامه، فلدوه صلوات الله وسلامه، إما لدوه وهو في وعيه، وإما لدوه بعد أن غاب عنه الوعي لشدة المرض صلوات الله وسلامه، فلما أفاق وإذا قد لدوه صلى الله عليه وسلم فغضب عليهم، ألست نهيتكم عن هذا؟ قالوا قلنا يا رسول الله كراهية المريض للدواء، يعني ظننا أنك قلت لا، لأن المريض في العادة يكره الدواء ولهذا قلت لا، لكن نحن يعني أردنا مصلحتك في هذا. أفش يلا كلكم تلدون الآن، كلكم اللي حاضر سواء اللي لد ولا اللي ساكت وراضي، واضح؟ قال كل من في البيت الآن يلد، يلا اشربوا دوغ اسمع عليكم. فأمر بهم فلدوا جميعا، فلدوا جميعا، ثم استثنى العباس، لأن العباس ما كان موجود الآن، موجود لكن يوم وقت اللد إيش كان غير موجود، قال إلا العباس فإنه لم يشهدكم، ولا كان راح فيها العباس معهم رضي الله عنه. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فلدوا. طيب يقول الحين يقول قائلهم طيب هو مريض هل ما هم مرضى؟ يقول هذا من باب القصاص، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف الأذن بالأذن النفس بالنفس اللد باللد، واضح؟ أنا قلت لكم لا تلدوني، لماذا تلدوني؟ ألدكم. فهذا من القصاص، هذا من القصاص وهو جائز ولا شيء فيه طالما أنه امتنع من ذلك. ولذلك حتى إن أهل العلم قالوا يؤخذ من هذا الحديث أن المريض لا ينبغي أن يكره على الدواء ولا على الطعام ولا على الشراب، لأن يقولون أن الحالة النفسية عند المريض مقدمة على الحالة البدنية، لابد أن يرتاح نفسيا. فإذا قال لا يكره على طعام ولا يكره على شراب ولا يكره على دواء، وإنما خلنا نقول إيش يقنع، نحاول أن نقنع لا زين لا كذا لا كذا، يأتي الطبيب يشرح له كذا وهكذا، حتى يعني يأخذه بنفس طيبة، حتى يأخذه بنفس طيبة. شاهد الأمر أنهم لما لدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قال لهم إيش لا تلدوني بإشارته صلوات الله وسلامه عليه، فلدوه اجتهادا منهم، عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لدهم كما لدوه صلى الله عليه وسلم. طبعا ما لدهم بيده لأنه ما زال مريضا، ولكن أمر بهم أن يلدوا. قال لواحد يلا ابدأ فيهم كلهم، أو قال للعباس أنت لدهم كلهم، أو قال لأحدهم أنت لد هذا وهذا وهذا وهذا وأنت تلد من قبل هذا وهكذا. المهم أن جميع من حضر سواء الذي مارس هذا الأمر وهو وضع الدواء في فم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي جلس وسكت ولم ينكر ذلك، طيب كل من حضر وسكت أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فلدوا في ذلك اليوم. نعم. باب في الحجامة والسعوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. باب التداوي بالحجامة والكي. عن عاصم بن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أهلنا ورجل يشتكي خراجا أو جراحا، فقال ما تشتكي؟ قال خراج بي قد شق علي، فقال يا غلام ائتني بحجام، فقال له ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال أريد أن أعلق فيه محجما، قال والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أستوي. قال فجاء بحجام فشرقه فذهب عنه ما يجد. عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. باب التداوي بقطع العرق والكي. عن جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقه ثم كواه عليه. باب التداوي للجراح بالكي. عن جابر رضي الله عنه قال: رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله قال: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقف ثم ورمت فحسمه الثانية. في هذه الأبواب ذكر باب الحجام والسعوط. السعوط قلنا إيش السعوط؟ العلاج عن طريق الأنف. العلاج عن طريق، لا مو شرط شم، ممكن يوضع شم يعني، فالعلاج عن طريق الأنف. والحجامة هي أن تكون في الرأس، وقد تكون في الفصد ويسمونها حجامة، وهي تكون في الظهر أو في أي مكان في الجسد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره واستعطه، أي استخدم علاجا عن طريق الأنف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، صلى الله عليه وسلم، إما بمجيء الأطباء إليه، وإما بالحجامة، وإما بالسعود صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يخبر أن النبي احتجم صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الدم عبد الله بن الزبير وشربه، أي شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن احتجم. وكان عبد الله بن الزبير في ذلك الوقت صغيرا، قيل إنه بلغ 7 أو 8 من عمره، وأنكر عليه النبي ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان الأمر قد قضي، وذلك أنه شربه دون علم النبي صلوات الله وسلامه عليه. على كل، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الحجامة مشروعة، واستعطى فدل على أن السعوط أيضا مشروع. ثم في الحديث الثاني، حديث جابر بن عبد الله، أنه دخل على قوم فإذا عندهم رجل يشتكي خراج أو جراح، يعني إما أنه يخرج منه دم بكثرة، وإما أن يخرج منه خراج، يعني القيء والصديد وما شابه ذلك من الأوساخ التي تخرج من الجسد، حتى إن الرجل يشتكي، يعني لو وقع الذبابة لآذته من كثرة إيش، يعني شدة الألم في هذا المكان وحساسية الجلد من كثرة ما يخرج منه من الخراج أو الدماء أو ما شابه ذلك. يقول: حتى لو وقع الذبابة على ثيابي أو على جسدي لآذتني. فهنا أرشده جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال: إني سمعت، قال احتجم، أمره أن يحتجم، فامتنع الرجل. فقال جابر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير، خير يعني شفاء، إن كان في أدويتكم خير يعني شفاء، قال: إن كان في أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لدعة من نار. كم شيء ذكر؟ 3 أشياء، ما هي؟ شرطة محجم، شربة من عسل، لدعة من نار. لدعة من النار اللي هي الكي، لدعة النار الكي، وشرطة المحجم الحجامة، وشربة العسل معروفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج بهذه الأمور. وقد قال أهل العلم أن هذه 3 يعني يحتاجها الإنسان كثيرا. ففي العسل استطلاق البطن وتسهيله حتى يخرج ما فيه من الأوساخ، والحجامة لتخرج أيضا ما في الدماء الفاسدة فتخرجها كذلك من الجسد. العسل يخرج من يعني جانب البول والغائط، وأما الحجام فتخرج الدم من سائر الجسد. وأما كي الناري فإنه يعني يسهل هذه الأمور لكي يعني بعد أن كانت يعني متجملة في مكان أو مجتمعة في مكان، فإنها تسهلها وتسيرها حتى أيضا يشفى هذا الإنسان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلاج إن كان خيرا ففي هذه الأمور التي نبه عليها صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وما أحب أن أستوي، يعني هذا استدراك، بعد أن أرشدهم إلى هذه الثلاثة وأنها فيها علاج وهي الحجامة والكي والعسل، قال لكني أنا ما أحب أن أكتوي. ولذلك لو نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه احتجم، وجدنا أنه شرب العسل لكنه لم يكتوي، لكن أخبر أنها علاج لكنه لم يكتوي هو صلوات الله عليه وسلم. وآخر الدواء الكي، طبعا آخر الدواء الكي هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مثل تتناقله العرب، مثل تتناقله العرب، يقولون آخر الدواء الكي. البعض يظن أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، وإنما هو كلام تتناقله العرب يقولون آخر الدواء الكي. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي، بعد أن دل الناس على أن هذا علاج، ولكن مع هذا هذا العلاج كثر ما تقدر لا تأتي إليه، يعني ابتعد عن هذا العلاج قدر ما تستطيع. وفي الحديثين الآخرين أو الحديث الثلاثة التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم سلمة إلى الحجامة، إذن حتى المرأة تحتجم، ليس الأمر خاصا بالرجال. وحجمها رجل من محارمها، أخ لها بالرضاعة، أخ لها بالرضاعة هو الذي باشر الحجامة لأم سلمة، وذلك أن الحجامة تكون على الجسد ففيه كشفون لعورتها لرجل أجنبي، فلذلك إذا كان الحجام قريبا فهذا هو الأصل، قريبا أقصد من المحارم فهذا هو الأصل. فإذا لم يكن واحتاج الأمر إلى ذلك فلا بأس، لأن الضرورات تبيح المحظورات. ثم ذكر حديثين لجابر بن عبد الله فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الطبيب أن يكوي سعد بن معاذ، وأمر الطبيب كذلك أن يكوي أبي بن كعب. طيب، إذن هنا النبي قال ما أحب أن أكتوي، ومع هذا اكتوى بأمره سعد بن معاذ واكتوى بأمره أبي بن كعب. ومن هنا اختلف أهل العلم في قضية الكي، ما حكم الكي بالنار للجسد؟ طبعا الكي مشكلته أنه عذاب بالنار، يعني يؤذي، نار تؤذي الإنسان، ولذلك قيل آخر الدواء الكي. وقال أهل العلم للنبي مع الكي أربع حالات، النبي مع الكي له أربعة أحوال صلوات الله وسلامه عليه. الحال الأول أنه صلوات الله وسلامه عليه كوى، أمر بالكي، كما اكتوى بأمره أبي بن كعب واكتوى بأمره من؟ سعد بن معاذ. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحب الكي، لا أحب أن أكتوي، هذا الحديث الذي مر بنا الآن، قال لا أحب. إذن فعله بغيره وليس بنفسه لحاجتهم إليه، وقال عن نفسه لا أحب أن أكتوي. بعد قال وأثنى على من تركه، وأثنى على من تركه في حديث 70,000 ولا لا، قال 70,000 من أمتي لا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قالوا من هم يا رسول الله، قال هم الذين لا يكتوون ولا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. فأثنى على تارك الكي، أثنى على تاركه صلوات الله وسلامه. وجاء في هذا الحديث زيادة عند أحمد، حديث صحيحين لكن جاء زيادة عند أحمد وأعطاه مع كل 70,000، يعني زيادة على هذا العدد. الآن قلنا كم واحدة الآن؟ ثلاث، ما هي؟ واحدة منها إيه؟ ثلاث حالات للنبي مع الكي، أنه قال لا أحب أن أكتوي، أمر بها لسعد بن معاذ وأبي بن كعب، أثنى على تاركها. من يذكر الثلاث كلها؟ نعم، أثنى على من تركها، أمر بها، قال لا أحبها. من يعيدها؟ نعم، قال إنه لا يحبها، لا يحب الكي، وأثنى على تارك الكي، وأمر بالكي صلى الله عليه وسلم. بقي الرابع، بقي الرابع نهى عن الكي كما عند البخاري، قال وأنا أنهى عنه، نهى عن الكيل. طيب إذا الآن هذه أربعة أحوال، نهى عنه وفعله، وأثنى على فعله وقال لا أحبه، ولا لا؟ طيب كيف نجمع بين هذه؟ قال أهل العلم، قال أهل العلم أما نهيه صلوات الله فنهي ليس على وجه التحريم، وإنما يكون على سبيل الكراهة، فيكون نهيه للكراهة وليس للتحريم. ويؤكد هذا قوله لا أحبه، قوله لا أحبه، ولذا أثنى أيضا على تاركه، لأن تارك المكروه ممدوح ولا لا، ولذلك أثنى على تاركه وأمر به للحاجة إليه، لأن المكروه يجوز فعله عند الحاجة ولا لا، ولا يكون مكروها. أنتم معي ولا لا؟ أو أعيد، أعيد، نقول نهى عنه صرف نهي كراهة وليس نهي تحريم، فالنهي يحمل على ماذا؟ على الكراهة وليس على التحريم. طيب قوله لا أحب هذا يؤكد أن النهي للكراهة أو للتحريم، ما هو يؤكد النهي، فالنبي لا يحب المنهي عنه. طيب أثنى على تاركه، كذلك تارك المحرم أو تارك المكروه مثني عليه ولا لا؟ ممدوح. طيب فعله له، لأنه فعله لحاجة، فإذا فعله الإنسان لحاجة فيزول أمر الكراهة، قد يصل إلى الوجوب، قد يصل إلى الوجوب إذا كان يشبه الضرورة، إذا كان يخشى عليه من الموت فإنه قد يصل الأمر إلى الوجوب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعله. بقيت قصة الآن، مشكلة يعني عندنا، من يحاول يحل لنا هذه المشكلة الآن؟ سعد بن معاذ، من يعرف فضله؟ سعد بن معاذ جاسم، فضل سعد بن معاذ نعم، لما ذكر الكلام الطيب للنبي صلى الله عليه وسلم وسعد النبي بذلك، ها اهتز له عرش الرحمن لموته. مناديل سعد بن معاذ خير مما جاءهم من الحرير وغيره، يعني رجل له مكانة، ها ها له مكانة عظيمة في هذا الدين. على فكرة سعد بن معاذ توفي عمره 36 سنة. طيب ولو هذه المنزلة، وافق حكم الله تبارك وتعالى في أسرى بني قريظة. جميل. طيب أبي بن كعب، من القراء المتميزين، حتى إن النبي قال ليهنك العلم أبا المنذر، وجاء في الحديث أقرأكم أبي، ولما أخطأ النبي بالقراءة مرة طيب وقال له يا رسول الله نسخت أم أنسيت، فقال لا نسخت أنسيت، قال بل نسخت، قال أفيكم أبي، يعني قدمه على غيره في السؤال، فدل على يعني تصدر هذا الرجل في العلم ولا لا. عمران بن حسين انه اكتوى، كان صحيح. انس بن مالك عند البخاري اكتوى. القرطبي وضع هذا الاشكال، قال هل يمكن ان هؤلاء لا يكونوا من 70,000؟ هل يمكن ان هؤلاء يعني الذي اهتز له عرش الرحمن والذي يقول عنه النبي اقراكم من كتاب الله ابي وانس بن مالك وعمران بن حسين، هؤلاء لا يدخلون في 70,000 الذين قال لا يكتوون؟ لو خاصة إذا علمنا أن سعد بن معاذ وأبي بن سعد إنما اكتويا بإيش؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يرشدهما إلى شيء يخرجهما من 70,000؟ واضح السؤال غير واضح. طيب وين صاحب الحل؟ أين صاحب الحل؟ يلا يا أنور، يكون النهي بعد ذلك، ماشي هذا حل، ها طيب يعني أقصد الآن هل خرج من 70,000 أو لم يخرج؟ أو هؤلاء الأربعة، خلينا نقول أنس وعمران وسعد وأبي، هل خرجوا من 70,000 أو هم من 70,000؟ كيف وقد اكتووا والنبي قال لا يكتوون؟ يعني يكون اكتواء مع التطير، ليس أي شيء. يعني قصدك أنت 70,000 الذي هو يطلب الكي، أما الذي يفعل به الكي دون طلبه يختلف، بس مشكلتك مع عمران وأنس. طيب نعم. يعني عند الضرورة، يعني إذا اكتوى بضرورة ممكن يدخل ب70,000. نعم. الحد أي هو اللي ناسخ؟ ما في تعارض. أين التعارض؟ هو التعارض مثل القضية أن يقول يعني هؤلاء خرجوا من 70,000، عندما يقول أن 70,000 لا يكتوون وهؤلاء اكتووا الأربعة، فهل توافق أنت أنهم يخرجون من 70,000 أو لا توافق ابتداء؟ لا أتوافق، يعني تقول ممكن أن يكون من 70,000. طيب شلون اكتووا؟ إلا أن تقول كقول أخيك أن اكتووا قبل أن ينهى النبي عن الكي. هذا هو. طيب من عنده جواب آخر؟ نعم. أوه. يقول هؤلاء أحسن من 70,000. ماشي. أن الكي نفسه هو الذي هذا المنهي عنه. ماشي. طيب يعني قصدك إذا كان الكي مع التوكل ما في مشكلة يكون من 70,000، لكن الكي بدون توكل هو الذي اللي قال الآن اللي هو يعتقد في الكي نفسه. نعم. لماذا؟ طيب يعني قصدك أنت إذا كان الكي لحاجة وضرورة ممكن يكون من 70,000، أما اللي يكتوي يعني بدون حاجة بس مجرد أنه مو قادر يصبر على المرض هذا الذي لا يصبر 70,000. هكذا؟ هذا اللي قلته. ها يعني قصدك من جمع الثلاثة، يعني من كان متطيرا مكتويا مسترقيا، اكتوى يعني طلبت كي. ماشي مثل ما قال اخوك تبيح وما في مشكله، ترى حتى الكي ترى مباح يعني مو حرام الكي في حد ذاته، لكن القصد انه يدخل في 70,000 ولا ما يدخل في، لكن هو مباح ما في كلام، احنا ما نتكلم عن الكي مباح ولا غير مباح، لكن نقول هل الذي يكتوي يخرج من 70,000 او لا يخرج؟ هذا الكلام. هؤلاء طيب ما في مشكله ما يتنافى يدخل الجنه لكن ما يكون من 70,000. يعني هل كل من يدخل الجنة يكون من 70,000؟ معناته اللي في الجنة قليل جدا، لا في الجنة كثير جدا غير 70,000. خلاص اثنان بقية. طيب في أحد وراي يجاوب ولا ما في؟ يلا نسمع آخر اثنين. يوسف بس في احتمال يكون خارج السرب واحتمال يكون نعم. ماشي بذرة لا هنا عفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى، قال لا يكتوون لا يتطيرون لا يسترقون، أنت تريد أن تقول الذي يفعل الثلاثة كلها هو الذي لا يدخل في 70,000 هكذا؟ واحدة من الثلاث يدخل في 70,000، يعني لو بس يتطير يدخل في 70,000، يعني وقوع في التطير ممكن يكون 70,000. وحقناه. طيب ماشي. طيب يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، يقول الإمام القرطبي أما دخول هؤلاء الثلاثة يعني سعد بن معاذ وأبي بن كعب وعمران بن حسين، وأنا أزيد عليهم أنس بن مالك لأنه ثبت في الصحيح أيضا أن أنس بن مالك اكتوى رضي الله عنه، يقول أما دخول هؤلاء الثلاثة في 70,000 مما لا يغالط فيه أحد نفسه أبدا، بل هؤلاء من أئمتهم. يقول وأما والقول بخروجهم منهم قول فاسد ظاهر الفساد، ثم قال ويحمل فعلهم هذا على أن الذي يكتوي للضرورة فإنه لا بأس ويكون من 70,000، وإنما الذي يخرج من 70,000 الذي يكتوي لمجرد إيش المرض اليسير أو ما شابه ذلك، أما إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا فإنه لا مانع أن يكون من 70,000. هذا توجيه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لهذه القضية والعلم عند الله سبحانه وتعالى. على كل الكي جائز في النهاية، الذي نريد أن نصل أن الكي جائز، لكن هل يتصل بنا وما يتصل بنا، هذه هي قضيتنا. نعم. باب التداوي بالخمر. فيه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب الأشربة. نعم، حديث وائل بن حجر فيه أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يصنعها، فقال يا رسول الله نتداوى بها، نتداوى بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء، إنها داء، إنها ليست بدواء ولكنها داء. فهذا بالنسبة للخمر، هذا بالنسبة للخمر. فالقصد أن الخمر إذن لا يجوز تداوي بها، وقس عليها كل محرم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله لكم فيما حرم عليكم دواء، لا يمكن أبدا، ما يحرم الله علينا شيئا ويكون دواء، فكل الذي حرمه الله تبارك هو داء وليس بدواء، فليس فيما حرم الله علينا دواء أبدا. فلذلك الخمر وإن كانت يعني تذهب العقل كما يقول كنوع من المخدر، لكنها ليست بدواء على كل حال، ولكنها داء كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم أبو عبد الوهاب. لا، إن هنا إذا خلط بغيره ما أصبح محرما، إذا خلط بغيره اختلف الأمر، فهو هذا السم طيب إذا أخذ جزء يسير منه ثم خلط طيب بحيث أنه الآن لم يكن لا يصير سما، خلاص تغيرت التركيبة أصلا، مثل هذا يسمون الاستحالة، يعني تحول من شيء إلى شيء آخر، مثل ماء النجس إذا كرر وعولج وكذا وصار طاهرا يجوز الوضوء به، لأن الآن تحول صار حالة أخرى، مثل الخمر لو تركت مدة طويلة تحولت إلى خل، جاز أكلها وشربها وكذا. فالقصد هذا يسمونه الاستحالة، الاستحالة ما تضر إن شاء الله تعالى. طيب نجاب الأسئلة اللي عندنا فقط. يقول إذا كان عند تمر غير عجوة، ذكرنا هذا صحيح أن عجوة وغير عجوة. ما عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟ عورة المرأة للمرأة كعورة المرأة بالنسبة لمحارمها. شلون عورة المرأة بالنسبة لأبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها، كذلك عورتها مع النساء، يعني ما يخرج عادة، ساق ساعدها، ساقها، رقبتها، شعرها، نحرها، يعني هذه الأشياء تخرج عادة، هذه كما أن تخرج للمحارم كذلك أن تخرج للنساء. أما أن تتعرى المرأة أمام النساء أو تلبس الملابس الفاضحة أمام النساء، هذا لا يجوز، كما أن الرجل لا يتعرى أمام الرجال ولا يلبس الملابس الفاضحة أمام الرجال. هل يجوز التصفيق مع الغناء العادي الذي يسمى الصف في العرس؟ ما أعرف الصف، لكن على كل حال التصفيق إذا لم يكن على وجه العبادة فإنه لا بأس به، التصفيق يكون عبادة، يتقرب الإنسان بالتصفيق كما قال الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فإذا صفق الإنسان تقربا لله هذا الذي يكون تصفيقا محرما لأنه تشبه بالكفار، أما إذا كان لغير ذلك فلا بأس به وتركه أحسن. ما حكم التداوي بالكي؟ قلنا إنه جائز. إذا دخلنا مسجدا ونحن أكثر من ثلاث هل نصلي منفردين أو جماعة؟ يجوز هذا ويجوز قد قضية الصلاة يقصد، أما إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد سفر فصلوا جماعة، وأما إذا كان المسجد ليس مسجد سوق ولا يعني مسجد اللي يكون داخل مثل هذا المسجد وكذا، فهذا الأفضل أن تصلوا فرادى، وإن صليتوا جماعة جائز، وإن رجعتم البيت وصليتم جائز. أنس بن مالك جاء متأخرا قد قضيت صلاته معه جماعة، صلوا جماعة في المسجد. عبد الله بن مسعود جاء معه جماعة، لما رقوا الصلاة قضيت رجعوا إلى بيوتهم. الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، يعني لا يشدد على الناس فيه. الكي يفيد بأي من الأمراض أو لأي من الأمراض تجد الكي فيها؟ والله يسأل في هذا الأطباء أو خبراء الكي، لكن على كل حال هو مفيد قطعا. يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الفارسية إذا سأله أبو هريرة هل يوجعه بطنه باللغة الفارسية، هذا صحيح؟ لا مانع أبدا، هو التكلم بهذه اللغات لا مانع إذا كان على سبيل يعني المزاح أو مرة أو ما شابه ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن علي وثبت عن أبي هريرة أنهم تكلموا بعض هذه الكلمات كلمة أو كلمتين، هذا لا مانع منه، لكن المشكلة الإنسان يتكلم بهم إعجابا بلغتهم ويترك لغته، كما هو الحال الآن عندنا الآن في البلد في مطاعم هذه الوجبات السريعة، اللي بيع مصري واللي جاي يشتري كويتي يحاكم بعض إنجليزي، عارف شلون؟ يعني يقول له بالإنجليزي يرد عليه مصري وبعد شوي معها يقول له يحاكم بالإنجليزي، هذا المنهي عن الإعجاب بهذه اللغة وترك لغة القرآن الكريم. هل يجوز الحجام طلب المال من المحتجم؟ لا مانع، النبي احتجم وأعطى الحجام دينارا، النبي احتجم وقال ونهى عن ثمن الحجام، قال أنه يكره لكنه جائز، يكره لكنه جائز. ما حكم الضرب بالدف في الأناشيد؟ لا يجوز إلا إذا كان للنساء في الأعراس، إذا كان للنساء في الأعراس فجائز، أما الرجال يطلق هكذا وأناشيد هذه اللي يسمونها إسلامية لا ما يجوز. أوقات الحجامة ما ثبت حسب علمي يعني أوقات معينة للحجامة، يعني يحتلف الإنسان سواء أوقات في الليل أو في النهار، في أول الشهر في آخر الشهر، يعني جاء فيها حديث كثيرة حقيقة، لكن ما فيها حديث يبرد الشد مثل ما يقولون، كل الحديث فيها كلام، ما في حديث ثابت قطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد يعني وقت معين للحجامة، سواء وقت في نفس اليوم أو وقت في الشهر، يعني تحديد يوم في الشهر أو تحديد يوم، لكن كلها كلام يعني الأطباء نفسهم القدامى، بعضهم يقول يعني يحدد أيام معينة، بعضهم يحدد اللي هو ينهى عن 17، 18، 19، بعضهم يأمر بها يعني. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم شيئا في ذلك، ولذلك الإمام أحمد قال متى ما سار الدم واحتجت إليها فاحتجم، يعني بدون تحديد وقت. حكم دخول الحائض للمسجد إذا كان لحضور الدروس أو ما شابه ذلك، ظهر الله العنة لا مانع. هل الحجامة سنة؟ لا ليست سنة الحجامة، ولكنها مباحة، مباحة. يقول هل يمكن أن نذكر، هل تذكر عدة أدلة على إثبات يد الله حقيقية؟ ليس هذا وقته، لكن قول الله تبارك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قوله لإبليس، قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، قول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجب أن أكل 7 تمرات على الريق؟ لا يجب أن تأكل 7 تمرات لا على الريق ولا بدون ريق، وإنما هذا أنت إذا شئت ذلك، إذا شئت لكن وجوب لا يجب شيء. متى يكون النهي عن فرقعة الأصابع وتشبيكها؟ في الصلاة، الفرقعة في الصلاة والتشبيك عند انتظار الصلاة أو في الصلاة، الفرقعة والتشبيك في الصلاة والتشبيك زيادة قبل الصلاة، أما خارج الصلاة أو بعد الصلاة هذا ما يجوز، فرقعة والتشبيك ما فيه. هل قطرات البول التي تخرج بعد الوضوء تبطل الوضوء؟ نعم، إذا خرج أي شيء من السبيلين فإنه ينتقض الوضوء، لكن أهم شيء لا يكون وسواسا. ذكرتم عدم جواز تفويت صلاة المغرب للطالب حال الامتحان، ألا يجوز له الجمع؟ لا لا يجوز له الجمع، وليس الضرورة، لو ما درس ما هو ضرورة، لو يقعد بالبيت ما هو ضرورة، يروح يشتغل الحين كهربتي ولا ميكانيكي يطلع فلوس أكثر من الشهادة، لا ما هو ضرورة. الآن هذه المشكلة، الآن يعني تبدأ القضية من هنا، تبدأ الآن أن المرأة ودها تشتغل، طيب اشتغلت، بعدين ضرورة أنها ما تقدر تطلع لازم تسوق سيارة، ضرورة طيب الضرورات كلها مبنية على شيء ما هو ضرورة أصلا، فمن قال أن الامتحان أصلا ضرورة ومن قال أن الدراسة أصلا ضرورة حتى يقال أنه يجوز معها ترك الصلاة حتى يخرج وقتها؟ لا ما هو ضرورة، يجوز أن يصلي في مكانه، ما المعنى أن يصلي في مكانه؟ أبد إذا منع قال ما تخرج خاف تغش ولا ما تغش طيب أصلي أنا، لا ما تصلي، يقوم يصلي ولا يرجع لهم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يصلي في مكانه وإن منعوه يرفع عليهم قضية، وأنا كفيل بها، أبد أنا والله كفيل بها، طيب أنا لست محاميا لكن أنا أعرف محامين مستعدين أن يقفون معك في هذه القضية، أبد سوه توكل على الله، أبد وأنا أتكفل بجميع أجور المحاماة، أبد أبد يقوم يصلي هو في مكانه، وفي خير خلي يقول ممنوع أنك تصلي، طبعا يمكن يعاقبه بتسقيطه كذا لكن يرفع على الدكتور قضية ويكسبها إن شاء الله تعالى، لكن شاهد لا تفتح المجال لهذا، المشكلة أن إحنا نتساءل في هذا الأمر كيف وما يرضى وشنو ما يرضى، طيب الله ما يرضى سبحانه وتعالى، إيش معنى نطيع هذا ولا نطيع الله سبحانه وتعالى؟ والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية الكويت